فذتك الخيل. فذتك الخيل وهي مسومات، وبيض الهند وهي مجردات، وصفتك في قواف سائرات، وقد بقيت وإن كثرت صفات. أفاعيل الورى من قبل دهم، وفعلك في فعالهم شيات.